فولي وجاءكم من شط المسجد الحرام كبري فترى بوندي استقبال دا فرض البتا فدا باب بوندي كنا كنا بلكي بيا الى اي جهه توجهت كنا هذه كبي استقبال سكيرتا ابو هريره فرمائي کہ نبی سمیت ہے يسبر قبلتا وكبر قبلتا مخلوا وتكبيرو کا هذه مسيس والا طلع تلميذي بدول کرو کنا اگر یہ عربی چرا غلو کنا بے عربی سمیت صحیح کہ چس کم فصلے پہلے کلم تو فلے باتی چاہتا ہے کہ موتا صحیبہ پدانا رہے ہیں نصیب باتی چاہتا ہے کہ چک شاہ ساتھ نظر مسلم ہوں قبلتا مخلوا اللہ بروی ہے کنا انا فابو دا قبلتا مخلوا قبلتا مخلوا کرو وفي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال قال حدثنا اسرائيل قال عن ابي اسحاق عن البراء قال كان رسول الله صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا او 17 شهرا وكان رسول الله يحب ان يوجه للكعبه فانزل الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء وتوجه نحو القبله وقال سبحان الناس وهم اليهود ما بلغهم عن قلتهم التي كانوا عليها كل الله المشرق والمغرب ياتي من يشاء الى صراط مستقيم وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من الانصار في صلاه العصر. دعا النبي صلى الله عليه وسلم شدا خلف امر قروره قد نرى تقلب وجهك في السماء ايات النظير شو بين نبي اسلم كنا فتوجه كنا في القبلة قبلة فترابون مخورا ولو يهودي تزنا سيكر كنا ما ولا من قبلة التي كانوا عليها فصلى مع نبي اسلم رجلون يصالي نبي اسلم سلميز يوكر له دواري قبلة فترابون كنا نبي اسلم ويوكر له بيوسف فروغر له كنا انا كبير فترابون له دغه سلای سیف یې کنه چې آباد ابن ابي سدا څوک چې آباد ابن نهیتا وروته بعد ما صلى عمر على قوم الانصار في صلاه العصر دا انصار په قوم پرې لري په موږ دګر موږ سره ده یو صلی الله عليه المقدس اب مې مقدس ته راځي نو خبر دي چې تحویل شو ولا فقال دې کې ترجع کو چې هو يشهد ان صلى ما رسم وأنه توجه لحكم الله تعالى زد سيدي كوتي مو أنا بس مثل مسكرة وذلك أنا ما خلوه في كبلة قابة فترابون كان سيدي كم فتحرف لكم بأكوما يوسو كنا حتى توجه لحكم الله تعالى قابة فترابون مخينا وقضونا قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به فاذا اراد الفريضه نزل فاستقبل القبله. وبه قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن رسول الله ابراهيم عن عاصم عن عبد الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ابراهيم لا ادري زاد او نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله. موتى ابراهيم ترى باتش هو كنا حتى كموتى فاتنكي كين نبي صلى الله عليه وسلم كسابه فتزيد ولكن مسوكا كما يرثوا. اوسع رباتي بيت فريد وغريد وكنا. كما ينشو فلما سلم سلم ولوله كيد له يا رسول الله احداث مثلك فلما ذهب سنيه وكياف يرك له ثم سكسل قال ماذا كسكي سالو قال سويت كذا وكذا تقدم رد بل بذكر يعني قد يركت سلم ولوله فصنع رجليه فير ولوله واستقبل قبلته قبلته مخره وسجدا سجدتين يسجد ولك سيساو يسلا ذلك كنا نحبر كوي تكرا فهدر سرا كثيرا هدر فشو كنا بيا سيقبال كبيرا سكثيريا لك فدابابو بيوه كنا عليك دائي هدر دا نقل سير يادنا ويرا وار دوتا بنا ويرا دو ذكا چدا فدويرا كتبو بيوه كنا سلو بولا ولو بيا كوم تا مخر بولا ولو داقل مدسي اخوا ذلك تايبوكي دي كنا فالمدرس دي كنا وذلك كمتا مخربو دا دا سمرا من دا كثيرا فدا كم كنا دوت استقبال كي بلتا نشو دا سابا شوا دا وسجا سيطين سمى سلمى فلما أقبل بويت كلمي سمخربو دا قال إنه لحدثات الصلاة شيء ولي فخبر المدرس خبره بير لهوه فالمدرس كثيرا حدثات شوا بيا بس هو إذا نبعتكم بإذنبه تسمي بخبر كوي كدام السفطة دا كمائي ودا بحيرو ولا لكنا نظن ناس ما يوجد كتير لكتير كنا سنكتير مصفشو يزكى ناس كريبي ولكن انما انا بشم سكوتهم الانسان انسى كما تنسون زاد ذكره يرى ولك الكسر انت تسير ولك الساعه فاذا نسيت فذكرني موت بيت الكويسه فاخر الكويسه واذا شك احدكم في صلاته ذكر يوسف بن شك مانشي فليتحرى ثوابا اغافيك طرابتك العادة سويك وبعد غورك كذا من دوارا كتنو كيورا كتنو كرده كنا دوارا كتنو كرده كنا خوادرا كتنو كرده دريا كتنو كدوارا كتنو كرده بدا نتو سيس آسويتو كو كم طرابتك شدر رأي لولا فلدي تم ماري كنا فادا يتيرا كو سي امير بذاب دا غدا و امام شبيلو كي كنا ششاكمان شبن روشه بیاگر کا ذرا ہے بہتر تو سیا غلی برائے چیارا دم کر آواز رکھا تو دوائم رکھتن دا دم دوائم رکھتا آواز رکھتن دا کو بنا کلا کل بے کو پکامہ بندی بنا کو کنا پرائے پسے بنا درمی امیر بازار دے رواسر موافق دا والدہ کنا آگا ثواب جو حد آگا دا تحریر کو پکر دا کو کن کہ کم طرف دلال ہے بے پادا عمل کو فریو تم ماری پادے اکی رکھوی سم بلیو سلم سلم دا روی سلم دا روی سی جيسي جسكا سيدي دهو بسي باب ما جاء في القبلة ومن لم يرى الإعادة على من سهف صلى إلى غير القبلة وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقفل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي ده مسألة ده غدا شي قبلين ساعة وشي انحرف ضروري كنا بيا فديغا انك وحشي كنا بدا عوذر دواجنا لا سمرا شي انخرطنا انحرف روى كبرنا حتى وشوي كنا بعدها كنا مفتو النبي صلى الله عليه وسلم غير كبرى فترة بوده النبي صلى الله عليه وسلم ولا فدويرة كتير مستشين بوده لو تفتحه شيء كماي بينا شو بس رأيي شكمان كذا شيء كماي شو كل شيء هو إبراهيم بريبات سه فدويرة كتير فهم ولا بحال كتير ماخر ولا دا فدان من ذاك الكتير حال كتير ماخر ولا دا في المزرعة أو كبرى من الخراب ولا ده كنا دا دیکھیے بلے نہ صاحب تو دا ما تو سن ما تم ما بکیا دا ما کیا یو یال کرا کر ودی قال حدثنا عمرو بن عمرو قال حدثنا وسيم بن حميد قال نفس بن مالك قال قال عمر رضي الله عنه وقفت ربي في صلاه وقفت ربي في صلاه قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وايه الحجاب قلت يا رسول الله لو امرت نساءك ان يحتجبن فانه يكلمهن الفاجر والبر والفاجر فنزلت آية الحجاب واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت لهن عسى ربهم ان تلقاكن ان له ازواجا خيرا من كنا مسلمات فنزلت هذه الآية فقال ابن ابي مريم اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثني حميد قال سمعت انس بهذا. عمر فرصه فرمائي كده وافقت ربي في صلاتن زد احتضر اكثر موافق شوئي بدري خبرشه يعني مو رايا دا الله رب العالمين دا حكم سرا موافق شوئي دو دا ادبن دا سيوي اي كنا رايا واز دا تشكيل دو وحي وسيو غلي دو خدا سيوي كا چه مو سرا كنو قمي پاك موافق شو كنا مو سرا دا رب آياتينا مو سرا موافق شو لو اخبال رايا تاكن آب بنياد نگر هوي كنا ادبن دی عمر فرس موافقات میرا دے دی درینی ادے موافقات کے دے دے رائے مطابق وحی رولی دا اگر میرا دے دی دو تا دری وسی یو دے حضر او کہ تی حی مرا لو اتحاد من مقام ابراہیم مصلا کمی دے مقام رہی دا کر اوتن مصراج رکری وئی دا طواف دا پر میں دو تکرا دے بشوا زکات ہے تے لو واتحد من مقام ابراہیم مصلا او بند پردے میں آیا تھا مو دے ایک حج مرا اے تو بھی بیو نے کچھے تو تبینی بھائی چی پردہ اکرائی ذکا کہ دیس رہا خبر کو نیک خبر آئے سکو بدکور حال خبر خبر آئے سکو دا گئے کنا مو طبیعت نوگوی چار رہا محل تا تو بھی بیو سر رگے دی دے حجاب آیا تھا نظر شو پردے آیا تھا نظر شو او بلا مقابو میں نبی سن بھی بیو نے جمع شوی ہوئے فیر غیر آتے کنا وہ غیر آتے فنبي اسلام مده كنا اغا نبي اسلام ده قرأ كنا يخا خاجر اكريوه مده كنا アギブレラバキアドカナシュネベソンセンガビカデスマリエクセンガキャリシュワキキンデスクラウォーディーザーカラスラウォーカンケアカデナベスマアリカキンデスクラギブレラティユカレカナヤザイベスンガイケギブレラティユカダダガジナベソンデパラチャージュカデカナアギブレラネベソンデカウンコカセミナウィナウクルカナおやかなあがれもたれなきさどかなけでぽがなさけもてればやせてぱさよなきりわ。であやかのもとうれ、いびぐれた。ほこたらほんな。いだせんのうほまきさんでせんか。えとはたきまらひさだがまたのうほまきさん。はさらぼうんせんなかこんな。あよくてるはい、あずわじゅうはいめんこんな。けだいひかけだらぼうてでとたらぼうこ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た ちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私في ا ل ص ل ا ة الصبح اذ جاءهم ات فقال إ ن رسول الله قد أ ن ز ل عليه ا ل آ ي ة عليه ا ل ل ي ل ة ق ر آ ن وقد أ م ر أ ن ي ان يستقبلوا ا ل ك ع ب ة فاستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى ا ل ك ع ب ة وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن شعبان حكم عن إ ب ر ا ه ي م عن عقبه عن عبد الله قال صلى الله عليه وسلم الزور خمسا فقالوا ازيد في ا ل ص ل ا ة قال وماذا قال قالوا صليت خمسا قال فثنى رجله وسيدا سيدتين بعض من حق المزاكي باليد من المسجد قال حدثنا قصيبة ادينا جماعة مباريش بمكنا ببينا في جماعة متغلق تاريخ بريب يلي فنزل ببينا بكنا قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم راى نخامه في القبله نبي صلى الله عليه وسلم غير يولد パーディーレシピキビレクターボンディレクターパーディーレシャーからグランドセンスにファシャカザリカリヘネディサムダーがサクウェアゲルカナダーディキビレディクラディジャマッディウォルダーオダーガジャマッディウォルサンドセクラウォルギティカウォルバランティカウォルヤグランティカウォルカナアジャウォルダーガプナムナセバハブラドハタウィアドウィハタケキアガカラハッアサルでピカラフェクナーマスウルハクウィーキンアレスンセレクハルフォン。ファカマネレスンチョフォハクウィリー。ファロールボディウグラウルカナ、アファラボネ。ダーサルピジャマツコカナ、ジャマツコイイデジャマツコハラトカナ、アガダムクダファクトスボンダコカナ、カレーカナハクウンサライビカナ、ダガダファクトスボンダラシャルコ。オモトロファラカジャマツザファラサコカナ。وقال ان احدك من ذاك المسلاتي شكرا قطوس يقال في المزود الريدي فانه ينادي ربه ذلك فضل ربنا مرجعك من الرجاله او يعرف ان ربه بينه وبين كبرته اذا ربه اذا ربه كبري فتراب الوصله فلا يدرك احدكم كبر كبرتي كبري فتراب الوصله نتكلم ذات بيتبيله ولكن عن يساره قوي تكوني بل عن تكون بكين ترى ستكون او تحت قدمه يدك في لونه ثم خذا طرف ردائه افكي في سعي وخصده فبسكا فيه تورجي ورسيكله ثم رد بعضه على بعضه اعزنا يتدرى بدل قدك له فقال او يفل عقده يدعته وكاش في المزبر بيه انا ريمول وصلاح ده كنا يفكي في ايضا ورسيكو بيقال وده ستسلوي كنا فجامات سيدا نتي كبير يعني تدير مجبور شي بيكين طرف تتيكو كنا شي طرف تنا ذو كتي شي طرف تفرشته دي كنا كين طرف تا او كتير كنا يا ذاك فعل عندك كين طرف تا فعل عندك سبي ذلك شغال كتا خويف جمتينا تقريبا فخدي انا او تي كتا جمتي تي خوري بي انا با جمتي تجي پرتي بي نامي ناسا بجمشي كنا تجي غري پس پرتي بي بيا سكا ناكا بالخام تي كنا بيا نشي دي در كنا ودعا بكي エキプトのジョーディー、パマルベルのジョーディー、アディカバーハンプウォーティーエカナ。ほびや、バスケナ、アディカムディラギリ。ネスムトラケンプジャマツティカウリディプチャーケナ。 ل ك ن هذا هو كتابه ويسلمك ويقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى ابو ساكن في جدار كملت ولد مزاحمه هذه كملت يقول شيء كان مزاحمه فحقه ويقال له ثم اقبل على الناس قال اذا كان احدكم يصلي فلا يبسط قبل وجهه فان الله سبحانه قبل وجهه ثم اذا صلى وفي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابي عن اجتماع من المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى في جدار القبله مخاطا او بساقا او مخامه فحقه باب حق المخاطب للحساب من المسجد وقال ابن عباس ان وطئت إن وطئت على قدر رطب فاغسله وان كان يارد فلا نخامه يقول لك انت اغلب الهم في سنين الوزكنا اخلوب لكنا بلغم تشي او مخاط غرنگ تولشي دا بلغم وكن تر بسم الله وكن پر اجدان قبلہ بن باب حق المحاط اے غرنگ کنا کرول بالحساب تجيب دي جماعتنا وقال ابن عباس ان وتيت على قدر رطب فاغسله كتو فضل قطون دا کرے گنگی بوندے بیا امی زاوین کنا یاد فلا کچر وچوا بیا کنا فلا بیا ممی زا لكن هذا هو المسلم الذي يجعل هذا المسلم من اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال اخبرنا ابن شهاب محمد بن عبد الرحمن ان ابا هريره وابا سعيد حدثه ان رسول الله راى نخامه في جدار المسجد فتناول حصاه فحطه فقال اذا تنخم احدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه ولا يبصق عن يساره او تحت قدمه اليسرى في ترى تباطا من سكنا وين جلتي كمان وفيه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن ان ابا هريره وابا سعيد اخبراه ان رسول الله راى نخامه في حائط المسجد فتناول رسول الله حصاه فحطها ثم قال اذا تنخم احدكم فلا يتنخم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره او تحت قدمه اليسرى وفيه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه قال اخبرني قتاده قال سمعت عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن احدكم بين يديه ما اخترت توجه ما في كويسا ولا عن يمينه نشيت راسه ترجمه الباب ده كما فهمت ولكن عن يساره او تحت رجل السياره باب ليبصق عن يساره عن يساره او تحت قدمه اليسرى وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا صعبه قال حدثنا قتاده قال سمعت عن ابن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن اذا كان في الصلاه فانما يناجي ربه فلا يتركن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره وتحت قدمه وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل مقامه في قبله المسجد وحقها بحصاه ثم نهى ان يبذل الرجل بين يديه او عن يمينه ولكن عن يساره وتحت قدمه اليسرى وعن الزهري سمع حميد عن ابي سعيد المقري نحوه باب كفاره البزاك في المسجد كفاره كبزاري كفاره البزاك في المسجد بجمال في ولد تيكري دي سكفاره دوكنا سي لاجدا وفيه قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا قتاده قال سمعت انس بن مالك قال كان يريدون البزاق في المسجد قتاده جماعه يقول لك تكون لها خطيئه يعني غناء وكفارتها دفن كفاره شخول دي كنا ذلك كنا هو رمور بروروا خالك تجلسي مري ما هي خريبه بادبين دو بل كان عذاب وذلك خالك خالك من تنجيجي كنا اذا وجنا شخ ياك كنا هو رمور بروجوا باب دفن المخامة في المسجد وبه قال حدثنا إسحاق بن نصر قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم إلى الصلاة فليبصق أمامه فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا وليبصق عن يساره وتحت قدمه فيتقنها باب إذا بدأه الرزاق فليأخذ بطرف ثوبه ويقول ابن مدير شو بغالي بشوية تم کمای رشی بیا فلی خود به طرف سبی هجمه پو پیس هلتر پاس ده وخلی و آده به وسیل بی وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم راى نخامة في القبلة فحقها بيده ورؤيا منه كراهية او رؤيا كراهيته لذلك وشدته عليه وقال ان احدكم اذا قام في صلاته فانه ينادي ربه بينه وبين قبلته فلا يتركن في قبلته ولكن عن يزاري تحت قدمه ثم أخذ طرف رزائه وزكى فيه ورد بعضه على بعض قال أو يفعل هكذا. باب عدة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر رسول الله. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال دي إمام خلق التواصل دي المذبب ركبل شيء المدينة ركي سا ركوع ركي سا سجدة ركي سا دي إمام زي مواريده أو دي كبير ذكر ده. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي زناد عن الأرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي هنا فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم. إني أراكم من وراء ظهري. هل ترون قبلتي هنا؟ تو سیدھا گاڑی سے چمو کی بلا دی طرف سے دو زخلی کے لکھے بلے پترا بلی ویلونیو اور دو لیوینو میرا سارت واتان لیوینو داس ندو تو سی کلا دارو قواز وینو تو سی سجدہ وینو تو سی خوشو دائے مولا پتر ندو فوانا اما یخانا شکم لارکم کنا ان لراک من ورائے ظاہرین زی تو سی شوتر اپنا وستینا وینو کنا مني مش دمنا تركو رياكي ساسو دارا كي سال مني كلا ميسا بال مزبير اسبكابي وريح المزكرا تايد تاكيد تاكو شيء مني نريح كي ساسو مبينا كنا داخل مكان تجي مو بخ ذيك بري بترا بدوه تجي بعد دوره بترين مين ويرا بترا بوتان مين كنا نبي سام سرت سرت بسرع كيدو سو كي تجي نبي سام بده شوشة وستر غوا نبي كنا فاق وستر غبني بوتان دي دلو كنا سيكون هناك مكاشفه من الممكن ان يكون هناك مكاشفه من الممكن ان يكون هناك مكاشفه من الممكن ان يكون هناك مكاشفه من الممكن ان يكون هناك مكاشفه من الممكن ان يكون هناك مكاشفه من الممكن ان يكون هناك مكاشفه من الممكن ان يكون هناك مكاشفه من الممكن ان يكون هناك مكاشفه من الممكن ان يكون هناك مكاشفه من الممكن ان يكون هناك مكاشفه من الممكن ان يكون هناك مكاشفه من الممكن ان يكون هناك مكاشفه من الممكن ان يكون هناك مكاشفه من الممكن فهو ديار با خبره ولو كنا يا با هر دسترگي لا نبي سموطان لي دلو كنا فالموضوع سبه نبي سم با هر دسترگي رسترگي نسا پرشوشي كنا او پسكا بلا وطان ويني سبه ايدا خبره خلو بو ذكا جميل على سوط الجماعة اكدادو شرقائب تمثل اكدادو كنا چه ده اسباب مؤثر ندي ده چاره پا اسباب ملکي كنا だびひんでるけんだうり。チャララパコーディーサバプサンガイコー。サバプミチャーニキリケナ。スタルダワタンパパラリミニケナ。ワタナラパカカシケナ。ホディスタルギパザリアルカシ。ゲジナパパラノウリケナ。アラビアラパケナ。ホポゲジェブディーディゲジサンガイウォービケナ。ミダフェルプワサエティワサエディケナ。だいぶ無理かな、はききあずば無理。だいぶな、チェタラウォーケー、レルグリポシションシュノスタ、バチェタダ、ミリズムネタリメサウラチェタスクリカリジポウサ、ダハジャマウリカルメポストレディレディネコ。ベアポストレディオクラ。هيا بقرا فاشل فاكي اليمن احتمال فايم وتكلمون ايديهم وتخذ ارجم جماعه كانوا يسبون كما تقولون لحق الوسط الرجلي شبير رجلي فجابه بمهر لك ولدي فتانا فرنجي رجلي شبابه نفتكنا شبابه رجلي شبابه نفتك دعم مبقى بمرتي私はそれを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれ وبه قال حدثنا يحيى بن طارق قال حدثنا كريح بن سليمان عن هلال بن علي عن انس بن مالك قال صلى الله عليه وسلم صلاة ثم رقي المنبر فقال في الصلاة وفي الركوع اني لاراكم من ورائكم كما اراكم. باب هل يقال مسجد بني فلان؟ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا هل يقال مسجد بني فلان؟ دا تیرہ کی کہ پلوکی کا ہے پلوکی کا بھی جماعت یا پلوکی جماعت ہے جفار جماعت یا گلوند جماعت ہے نا دو تا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مطابق کہ مسئلہ کے اختلاف کی بھی حل پر داخل کنا سپام سارے کہی ہے کہ اختلاف سب سے زنا نے بولے کہ دا نہیں کہ جماعت خود فائق کی چا خود جماعت نہیں بھی کنا نہ جماعت نسبت بھی چاہتا نہ کہ جفار جماعت یا پلوکی جماعت دان بھی جائز فدي بودي تبابو لكي تكونوا شيء كرسيادة هم مثلا دهاتو بي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أزمرت من الخيفة من الحفياء من الحفياء وأمدها ثنية الوداع نبي سمه قبلا بجولة ولا سابقا من نبيك ولا هو سير مقبلا بجولة سابقا مقبلا بين الحيلة أزمرت ایک اوٹی میں شوئی کہ ایبی ازمار شو دی حفیانا بی سال تصول و آمدوها سنیت الودا و تاک پی آخری حیال دیکھا نا سنیت الودا و اور دی پیشتیجی تقریب ہوگا شوئی میرا پسلا بیوا کنا اے دیکھے حفیانا بی اوکر وصول پر اول سنیت الودا سے چا وقت مختص ہو کنا دا بی کتل لیکن چا پیچا وقت سکا دا سن پیچا وقت پی زمکی گورا سی جرے وسابق بين حالتي لم تزمر ومقابلها بجهولة فرور بإحناه وشون كأبي ازمار روكوا من سنية سنتو هنا إلى مجد بني زوريك بني زوريك جماعة رسي دا ترجمة رباد دا دوتا نبي سن تخبرها كنا يعني بني زوريك دوتا روي نزبطوكو جماعة بني زوريك تا دا بجهد يسبب خبران دو دارے کا دارے تملیق پیدا نہ کبھی سنائے ملک تھا بلکہ دا تعارف کے پرا پہنگرے دے پرا چھے گیا جل کرا دا یا دے جماعت اے گا وہ کرا دا کب کرا دا کنا اے پر نمبر مجھول دا دے تعارف دے پر دا نبت تکیلی اے دے پر شبک مکا غال فیلان دا کنا مصفا پر فیلان دا کچھ داو چھول ترین غالوی دے کتنا مشک اندہ شوا از مار اندہ شوا کنا ببیدے پر مصفا پر کام مکارا ورو وان عبداللہ بن عمر کانا فی من سابقا بہا اب جا میرا تے پہل کے شو چپ اسی نے بڑی مقابلہ دے کلا پہل کے شو گو اس مار دے تو رہی او سی نے کنا کہ سے کدا کاروبار کو کہ واسطے تو سکھ نہ خرکی نہ غیر کو غیر کو سربے کو شاہ سی غات کو ماتے کو بدلا بات خرو کو نہ بان کو سی نے تے اتڑی دس دیر ور متے جاوی دنگری پتا با دنگری کنا ودا خرو کو لشکر کی برکوی ورغو دی کنا ترپویے تستویے تے دوز کے دگے سے ولے کو کنا ترپوی پرے وی کنا ڈنگرویے اور بتا تاڑی سی تے تاڑی کنا جے کی ڈنگر ہون دی سی کنا گن تا لگو کنا کہ چھڈا گتی بیا سورے ورے بندے خروک سے خروک کینے ورسہ کو کنا بیا خروک پدا بندے کنا اگوں کے شکیری شپر لگے دی کنا تستوی پرے ویا کہ گڑا نو کو چھ سوئی تھی کنا بیا کا ټول لیک غیر شوی گڈا بڑے منے نہیں کنا ټول شوی وی کنا آغا دے وس بڑے تکراوی تے ماری شوی کنا بیا کو منڈے بڑے ڈیر می داز منڈے نہیں سڑی نہ سڑی ری باب قسمت و تاریخ الکن میں پھر مسجد قال ابو عبد الله قال ابو عبد الله الکن و نحس و الاثنان کی نماز جماعت و ایذن کی نماز مثل باب قسمت و تاریخ الکن میں پھر مسجد جماعت کی تقسیم کے تلبر تا یسی تے چاہتا خائی بیسے اے ہوا تڑی جا حجیر ہوا تڑی پہ جماعت سے لاکے چو وہ مندہ یا تلبر دیا کنا خوری انہیں پہ جماعت سے خروک امام بخاری پر چاہتا کینو والعائز کر کینو والعائز کر کینو والعائز کر والعثنان کنوانے تسنیہ کنوانے تھی والجماعت والعائز کنوان جمع کنوان تھی کنا اور تسنیہ کنوانے رنب مقصولی پہ جمع شبے کنا اپن اعراب ہوتے دی کنوان کنوان کنا مثل سلمان وسلمان بلا ذریعہ پہ جو کچھ بلا سلطل کا سن سلمان تسنیہ سلمان دو جبا سلمان دو وقال ابراہیم یعنی ابن تحمان アナビラジーズのシェーバルスカラーをテレビさんビマンミルバクレンナベサンサーでバクレンダムズルフォーバカラオスルフィルメディペジャマティアランキスタバカラアサラマンオティアビルソンダーパムルシャルルルテレビさんザロルフォーレカラーナベディペジャマティアランキスタカラーオペジャマティベビューシーダーパディマトラウスエリペディアサンサラカラーケペジャマティタティンディエザなべさんもと、えんもとだ。わらみやったけたりもとやるかたな、ファルマカスティミークラボ。じゃあ、ファジャーサイエットクルト。ほまかないら、はだんいらとあほ。せっかくやるのもかかわってくることで、ふじゃわしたティンシリブロ。けばらみしゅうあばくろ、とりえ。わかりやすら、あきにもたろか。ファエニファーディーとのし、もこばでしゅうんぴやくりは、かいじゅう。おファディーとあきれん、おでああきれん。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たよけんうちがいえ。えくらめせがわる。ファレンネスでは、であまはねてちぎこ。なかけパネルでよけばどり。ファカレンスラーアマラ、オムラバドン、チャトウヤ。やフォイレモタチャチョコ。カラダウチンデティゴン。そこらでたかうちでまパネルでラウレカラ。カラファファンタリア、ジャティアチカ、カラチラザンデティゴン。ファラミンホーベシービアベナカナ、タレクレ、アパンダのカリフ。そのザバイクルビアラケンシリビエ。バカリスラムルバドン、ヤフォーリア、チャトウィア、ジェシーコ、カレラ。カラファファンタレベティチカ、カレラ。ファラミンホーベアベナタレクレ。そのエスタマルホーベアウォーサ。ファアルカワラケリフォデシャムズリブルウォラウォラ。アロウフパパンダのデ。ナレサンカナメシャーカピューブルバトウォー。セケプセクリエカナ。私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、サイビーがたくさんジェルダーやピジャマツケンハロジェルダーミラハラピリカチダラジャマツケサノワダジャマツンダルンデマイドウォジャマツダルフォルトベクションセルマジスメサラコダパマイドウシェケナダラタクシムショワダヤダケナアディカケナスパワーヨバランダワアサビスパークルセカナアビジャマツハレデバーカナダラヤパスパークルケアリカラガイシュウィケナザケトレベスモトジャマツミジャカラダオダパディコエヤガダダムアリカタンダベディマジャマツノオケアリカダマラモラパスタリケアマジラピョケナミジカラダマリモシャカチダピジャマツヤマズプリザリケナダブディカダムラパジャマスのシーンでマリタウシテカシフルカーマリタサダラジェルドカナオエレバーシバージョウダカダバジャカジャージョウブルコアガダバジョウブルコカナダジェルドジャマシトタセキダバジェルコマリス ファ コントズルテクションアナサマイナレサファラトルアサラカブトルハラネファコントナムティチェルラネカネトアミンマリタマリタクルコントナムティチェエエンダピジャマツィガダカンダワタピジャマツィスウジョウディファカネメンハウルアディカチャセクノシエタウィタチョコモセイチェクシタファントラカネベサムラムショウォンタラットバイユジマサウェタラウォンショカナ。オーケー、アカデミーベトルカナ。 باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء وفي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جرير قال اخبرنا ابن شهاب عن سالم بن سعد ان رجلا قال يا رسول الله ارايت رجلا وجد مع امراته رجلا ان يقتله فتلاعنا في المسجد وانا شاهد كتاب الله سليم بسرعة اخرى كيف كان سكرات سكويني ويجني به نبي سمكنا غنى غلاوه غنى غلاوه دلعان اياتنا ارنا زير شركنا كتاب بسرعة بنتومات ولا غريكنا بيا عربي كان لعان بسرقو عربي فرار وسطو دا شدار وسطو كتو بسرعة ببيا كتا فاجمات لعان سرقو وانا شاهد مجتزا عدك موجودو كنا كيف تو كان داغا يوم مكرماتو يوم كنا كزادو فاجمات داغا جهزادو شكرا كيف تنوزي سرعي الميز بكو شكينيكا فاشبي يا شكينيكا امر بتو شكيت فاشبي لذلك الامر توكا ولا تجسسو او عليك شكيت روزي فرديك تاقلاتا بنوكو تجسس بنوكو كنا سر امير اكنا سيف كتو سيف كنا فلاتا ملاتنوكو فاتا ماتا بنوكو لغوي كنا بسكيني كيف تجد ذلك خينا كيني كمريض كشري كنا وبردي كيف سايك أنا أدرني كنا في. أبي قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا إبراهيم بن سالم عن ابن شهاب عن محمود بن ربيعة عن إبن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله فقال أين تقول؟ وهذا بعد ابن مالك وكذا. ده صابي ده رين صابي هو. فقال بيانه في النبي صلى الله عليه وسلم. كأول بسر كي بني مازورة يا. ده في جماعة إمامه. وهو دیکھو کو مشل گاڑا دے چکلا برو مشل گاڑو سی پسر کی بڑا لیا منتا رسلا زری پکیر سی مس کو پکیر سے جو جماعت تا جڑا وہ یعنی زون دے پر جماعت کا جڑا وہ ہوتے تا تروس ہوتی ہے جے کر اج کل نہیں تو کے تا برو تے پرا بقیدہ نبی سنتا مڑے کریوا نبی سن میرے لو فقال اين تحب ان اسري لك من بيتك کی نے کہا تھا کہ تو تا پکیر سے اج کل میزو گنا どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうし ても、 どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、だが、ジェットポケーション。だが、スナップレパラやフォナ、ナプレレパラ。おや、テレマテレパラ、ウォッタ、ジャマプティ、ジョケ、ジャマカイ、ジョケ、キャナ、ジャカセジョレキャナ、ウォアリブルミスケ、シャリアエレゲダワクルクラダ。バランナーズ、フィムジリダリ、ジャマトン。アディケプジャマシピジャマムミスクラダ、バランナーズ。 قال حدثنا سعيد بن وفي قال حدثنا الليل قال حدثني وقيل عن ابن شهاب قال اخبرني محمود بن ربيعه الانصاري ان عزبان بن مالك وهو من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد بدلا من الانصار انه اتى رسول الله فقال يا رسول الله قد انكرت بصري انكرت بصري مولى ذلك الحظ خرب صوره هذا كم صوره من النذير منه وانا وصل لقومي زختكم تمسك امامي فاذا كان لم تارك برمشي فعل بعدي الذي بيني وبينهم القاد بيني لم استطع ان اتي مسجدا مسجدهم جماعت نفرت الله فأصلي بهم تدريت الميزوكم ووضعت يا رسول أنك تأتيني كتروشي فتصلي في بيتي إمو بكر الميزوكي فأتخذ مصلاة أين تجد مصلاة تجوراك كنا جاني ما أعزوي المزوج ياتيوكم قال فقال رسم سأفعل إن شاء الله تنزب داوك الشتر بهم مكادير شك قال ابن فقد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر حين ارتفع النهار فاستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذنت له فلم يجلس حين دخل كتب الله تخلصه ثم قال اين تحب ان تصلي من بيتك كنا قال فاشت منا الى ناحيه من البيت يا جماعه كير يكن كنت من خلاته كنا تدادك بنبي فقام رسول الله فكبر فقومنا من اقصد لي فصففنا سبت قصوتنا فصلى ركعتين بركه الميزيكو ثم سلم قال وحبسناه على حزيرة سنعنا له دائمي سرق له حزيرة ومتمنى تجولا كريو مليو تجولا حزيرة دائمي عرامي مليو دائمي خيشة كنا ورعا ورعا كنا خيشة كنا كماكو كنا او پدا بو نکره ای پوسا یولا پورو چه یه بارو چه کنا پا یاری چه کنا دا خیشا پا حاکو یولا سر پا خوشیو خذیرا کارا فصابا فر بیت رجاب من احل دار بیجاما فر پکیر چه دیر خالق دی محلو لحل دار من محلا ای چره و دیر حقی چه نبی سمرو غلا دکنا دا غنر جاما فر زوو عادل چه دیگارو رحمیر اگان سمرو نبی فایت مو بجاما شو بکالا کار منو یو انتو چه اینا مارکن دخیشن مارکن دخیشن چه تدا اخو نشتان نروغلا یا ابن دخنی ولو فکالا بازم ذالک منافق ومی چامنا فیبتا کارا مسلمون رو بینا بیسا میشتی چلیتا روغلا دا کنا بمی بند احفار دا بیا خانا خانا روغلا وی کنا امنا فیبتا را یخیب اللہ و رسولو دالا رسول سای محبات من بات نشتا اپا دیتر ایسول پس نکر دی نبي سمعت لا تقول ذاك دف مويا الا تروا قد قال لا اله الا تلوبه تد كلمات ركيد لا اله الا هو يريد بذلك وجه لا باخلاص ركيد الله لما دي كلام في المقصود قال رسول قال الله رسول عالم ده فيك تخرج دي حيث ما في خبر ده قال فان نراوي ونسيه المنافقين میرے دو چہرہ اور خرفائی میں نے فکینے سروینی اے سارا لوگ فی لوگ دیکھو زکاة پہ نبی سمی فا این عز و جلہ قد حرم اللہ من کان لا الہ اللہ یبتی بذارک و جلہ اللہ پا پیش آپ بہنے جہنم حرم کرا دا چا کلماتی روی اور دا لان زمندی جی پرا پہ خلاص رکھے پاپ بہنے جہنم حرم دا کنا نے پدے زہر دو دے پتوا بارے گا ویسا چا من فکینے سرکشنی دا دے من فکشو بلکہ دیکھنا پچاس اسلام علامات ظاہری نے پابل فتوارا گئے تھے مسلمان دا کنا اور پچاس ایک کہتے ہیں نفاق یا کفر علامات ظاہری سے پابل کفر فتوارا گئے تھے سارے مشابہ ثم قال تو حضرت محمد بن مصری وهو احد بن سلیم وهو من وهو من صراطهم دا علی جی صاحب دروئے لو دے ورا حل کرنے ہو دے بن سلیم کبیل نہ کنا حسین بن محمد انہیں پوچھنا ہوتا ہے حدیث محمود بن ربینا فصدقه بذلك قال تو دیکھو اذا حشی سے شو کہ اذا بدا ہوا کنا حدیث خاص تھا شبس ما تو تیم نے دخول المدینہ وقیہ وكان ابن عمر يبدا برجله اليمنى فاذا خرج بدا برجله اليسرى جماعت نے تو کہ تمیل ہوا کہ شفا دو کرے کہ نہ شفا نہ ہوتا وكان ابن عمر يبدا برجله اليمنى پر اثر کرا تھا کہ اس بات کو کوئی مترجم باب اور چکر وقت نے بدا برجله کی رکھا بندی رسلا وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبان بن اشعث بن سليمان نبيا مسلوق عن عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شانه كله في طهوره وترجله وتنظيفه